خلقنا من تراب وفيه نطلع نرجعوا بلينا. ومن الخروج صارت للحساب يوم لا ينفع ملوالا بنونا صلى الله عليك يا الهادي العربي يا سراج الصدق يا محمد نبينا. بسم الله نبتدا وبالحمد نختم كيف البادي في الكتاب حتى قضاه. يا معشر المؤمنين صلوا وسلموا على من عزوا وفضلوا واصطفوا. أرضي وعلى أصحاب سيد الخلق تغنموا هذا هو الخير نشكروا من عفانا. لو كنت من أهل العقول نفني شبابي. بالصلاة على الرسول في كل حينة بالعبرانية وباللسان العربي بالكفي والدم والرباب الحنينة. صلى الله عليك يا محمد نبينا. عدد فضل الجموع وفضل عاشوراء وعيد يمضى وياتي. ما دامت الايام والليالي تباح صيفة وخريفة والربيع وشاتي. الاثنين والثلاثة والربع الخميس وجمعة في نهار الزبور. صلى الله عليك عدد نسخ الكتب. وبالشد والمد والحروف المبينة صلى الله عليك عدد خمل الزرابك لو قطيفة ونواع متلونينا. صلى الله عليك يا محمد نبينا. صلى الله عليك عدد نقش الأدماري قد عدد الشوك وتصل في القرآن. صلى الله عليك عدد رمل السحاري عدد الذنوب عفو ملايينات. علوم العاملين بالنقل والعمل صلى الله عليك عدد بايع وشاري الداعي والمدعي ومحش حامي. صلى الله عليك للدعاء مستجابي. والدعاء للناس كالدروع الحصينة. صلى الله عليك عدد مميت الحرب يفتح الفتح بما بك يضرب مير المؤمنين دخل المدينة. صلى الله عليك يا محمد نبينا. يا المضل بالغمامة يا مولاي حمد ضربر المعافي. صلى الله عليك يا كريم الكرامة يا مفتاح الخير يا غني كل ساتي. عز الأرمل يكفي للإتهام يفكك المذنبين يوم القيامة. صلى الله عليك بابن الخلد. يعز الأرمل يكفي للإتهام يفكك المذنبين يوم القيامة. صلى الله عليك يا حبيبي. يا من مثلك حبيبي يا بن يمينة يوم حساب الخلق لا تغفل على آبك ووالداتي نريد الأم الحنينة. صلى عليك يا محمد نبينا. عدد نقشان. صلى الله عليك عدد ورق الحشايش يبسها وسريسها وضعف البدارة. صلى الله عليك عدد نقش المناقش يجود ما جود في هابط طمالا. قد عدد الحوت معظم في الهمايش يصح في بحر المحيط يملي المشرع. قد رعشة بالكاس يسهر الفدادي. والطيبة الزينة بنينا قدرة رادو النحل والنمل والدبابك المجوز سمك على طراف السفينة. صلى الله عليك يا محمد نبينا. عدد ما فات في الأزل بما كانوا ما يقول لليوم الأخير. صلى الله عليك عدد الغصان في النخل عراجين دلوحين فتحون واوين. بالنقل والعقل موهوب ومكسوم علم باطن مدرب قدر سلوك العنكبوت وسدي الكباب. ودي من الزاج في متحركين قدر شعور الشيب كان اسود غرابي. البدله من كل نوع في كل زينه. الله عليك يا محمد نبينا. عليك يا عظيم الشمايل يا مللك هم غير هم الشفاعة. صلى عليك يا خيار الوسنايل وعلى آليك كل حين وساعة. يا ترياك السم يا طبيب العلاجل يا بطل الغش والدغل والسمع. الله عليك يا حمد يا حبيبك يا من لا مثلك حبيبي يا بن يمينة. يوم حساب الخلق لا تنزل على أبي ووالداتي نريد الحنينة. الله عليك يا صدق نبينا. نخدم سلطان يخيروه في الملابس زود له عطا زاد فوق الكفاية. متبعها بليس غرقوا في التعايز زي اللي عملوا عصم الله جناية. المتاح حقير يعاير وكل ناقص يعاير بالدنياك شريف العناية. عيرة المداح ناقصة من عيوبي. قلت زاد الخير يا الروح الحزينة من عشفي على الخلق غسلات القلوب. من لدف الحب معذر في غبينة. صلى الله عليك يا صدق نبينا. من قبلوا بيك عرف الخلق موسى بالألواح النازلين نزلوا ثلاثة. وبعد التوراث بشر الخلق عيسى بالإنجيل اللي خدا بعده ورثة. ينبعو داخل زمان الكفر بايدة شعرة الاسلام بلاد نسلاخ بايدة. يا سيد 124 الف نبي نسمية وثلاثة عشرة مرصدينة الفوق الخمس ربعة الكتوبي تهوي المشهور خالص الأولين. صلى الله عليه يا صادق نبينا. من وجود الصوم بيك ربي بلاني كيف بلا حسان في محبة السعادة. حزب الله نرضى نذكر في لساني دليلي والقلب ملوم فيه رايضة. قادت عذابي ويا والنفس عدو لي استغفر الله من كبائر ذنوبي. وانتبوا لله ذوبت النادمين لعل المولى يجود ويرحم شيوخي احمل الدنيا واخير نادمين. صلى عليك يا صادق نبينا. الجنة للمتقي لا من شمالي وانا ماني فارس ندور عليها. الرحمة والمغفرة نحشم غزايلي ما ننزعش من زفير محل بيان. واعمل السوء ما عملته من جمايلي نفسي يا نفس الوشوف محل بيا. ما هي كيف الغير قيمة بالوجوب. متروك محرمة مغيمينة لو كانت مسلمة شاد عيوبك. تترك عيب الناس لا يولي عدينا. صلى الله عليك يا صادق نبينا. توبة لا تمحي الذنوب لو كنت سايب بشرط التوبة يكون رد المظالم. سستين المعرفة وسنة وواجب النية والصدق واجتنا بالمحارم. ما نمشي مشي رفيق لو كنت غارب من شدة الخوف جريت الوحشدان. الحكمة في الشيبان وظفر شبان. هذا الشريط القوس قلت للشيخ حيلة ريتو كاسي الأرض محتني كربالي. ارجع للعمور قال شريعتي لنا. صلى الله عليك يا محمد نبينا. الله يجعلنا من امك يا نادي لا تغرب العاجلين يوم القيامة. احفظ ما منقوم عابدين العنادي يا تسود مكملين عبد المؤامة. كذلك الغفلين وقت السجود ريتو كتاب الوعد ما عطاهم سلام في هلابتين عبد اسمع الحكم. وفي كل حقب عشرات الف سنين وفي ذاك اليوم يظهر هذا الحسن بك. 50,000 عام ما يشط في علينا. صلى الله عليك يا صادق نبينا. يشتن الكفين يا غضيد الروامق يا رحل البرماك واللي جيم الأشغارك. صلى الله عليك يا راكب الغواسق وعايا مولاي حملت في ذنبي وعاري. مادمت انا حي نمدحك يا صادق حنت بحالي من هوا وسادتي من عذاري حين يعود الكفن هو بدل من ثيابك. وعيوني ليام صفر مغمضينا يوجدني قرطاس نكتبه من صايدي رومان ويطوي ينشر بعد حينا. صلى عليك يا صادق نبينا استوصوا بيا دخيلكم يا جماعة عند خروج الروح تحضروا يا اخواني. جمعوا عندي وعظموا الحق ساعة ادعوا بالرحمة وصبروا بالبكالي. اشهدوا فيا شهادة الخير نافعة قولوا كان هنا بنخلو في الفلاني قايم بالسنة ومقتدي بالكتوب. قولوا يا اسلام كل ما كان فينا حاش الله يعذبوا منوع العذاب نفكروه منين كان يمدحنا بينا. صلى الله عليك يا صادق نبينا. الحمد لله رب العالمين رحمن الدنيا واخيرتنا رحيمين. ملك يوم الدين ورد الوردينا ما لي نعبد سوى غير حرامي. اياك نعبد وفيك الإعانة يا غيث المستغيث في بحر بابك هدينا يا هادي الهدى للصواب. صراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم سوى الجهود والضالين. صلى الله عليك يا صدق نبينا.